بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لم أغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: نعم والله يا رسول الله، إننا لنفعل، إننا لنفعل هذا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا يزيد قال حدثنا همام بن يحيى وحدثنا عبد الله حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء إلى الأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4، والعرش من فوقها، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. 4 مذكورة في سورة محمد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا أبو اليمان وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم عن أبي سلام قال: إسحاق الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: قال إسحاق في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أمولتيه، فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار، فإن الغلول نار وعار لأصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ونجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. جعل البعير سترة، والبعير هذا من الغنيمة، وصلى إليه ثم تناول وبرة بين أنملتيه وقال: هذا من غنائمكم، وليس لي فيها إلا نصيبي معكم، نصيبه كونه غازي، إلا الخمس، ثم الخمس مردود عليكم. قسم الله الخمس 5 أخماس، الخمس نفسه مقسم أيضا أخماس، فأدوا الخيط والمخيط، ثم نصحهم هذه النصائح: الغلول، جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، جاهدوهم في الله حتى بدون قتال، جاهد أولادك في الله وأهلك، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عباد بن الوليد بن عباد بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عباد بن الصامت رضي الله عنه، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من 12 الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إذن بيعة النساء اللي فيها 6، وبيعة الحرب هذه. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. نعم. حدثنا سوليج حدثنا المعافى حدثنا مغير بن زياد عن عبادة بن النسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض في ناس من الأنصار يعودني فقال هل تدرون ما الشهيد فسكتوا فقال هل تدرون ما الشهيد فسكتوا قال هل تدرون ما الشهيد فقلت لامرأتي أسنديني فأسندتني فقلت من أسلم ثم هاجر ثم قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والنفس شهادة. شفت كيف رتبها؟ توحيد ثم الهجرة ثم القتال. قال من أسلم ثم هاجر ثم قتل. هكذا الترتيب الصحيح، توحيد ثم الهجرة ثم القتال. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد أخبرنا قتادة وحميد عن حسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه وإذا سري عنه قال خذوا عني خذوا عني 3 مرار قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد 100 ورجم والبكر جلد 100 ونفي سنة. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عباد بن الصامت كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهدا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهدا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ليش عهدا عهدا عهد عهد شو كيف الحديث جاء مفسر وانا واضح الان ان اللي ضيعها ضيع اما وقت او ركوع او السجود او الخشوع او الوضوء وايضا ليس التضييع كله لان التضييع الكامل يلحق بتضييع اصلها لو ضيع الوقت من اصله بدون عذر او ضيع الطمأنينة او ضيع الوضوء هذا كمن ضيع الاصل لكن هذا رجل ضيع بعض التضييع وهذا فيه وعيد شديد على من لم يهتم بأمر الصلاة. نعم. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عباد بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره من شره فقلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره. قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. تعلم. قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. كلام عظيم وكلام خطير. لن تبلغ حق حقيقة العلم بالله، يعني وصفها بوصفين، حق الحقيقة يعني أقصى نقطة في العلم بالله، أعمق غاية في العلم بالله. لن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر، تعرف ما هو القدر تؤمن به، ولن تطعم طعم الإيمان حتى تفعل ذلك. وضابط العلم بالقدر أن تعلم خيره وشره، تعلم ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم ذكر خلق القلم وأن الأمور تمشي على أقدار مكتوبة، ثم قال إن مت ولست على ذلك ستدخل النار. هذا بعد ما قال له أوصني واجتهد لي، وبعد ما تخيل فيه الموت. لأن سبحان الله إذا عرفت نظام القدر يعني حتى أسماء الله وصفاتها تظهر لك عيانا، إنه قادر وإنه عادل وإنه حكيم وإنه رحيم وإنه رؤوف وإنه لطيف وإنه حي وإنه قيوم وإنه الإله. كل أسماء وحسنة وصفات تظهر لك الآن عيانا بشرط أن تؤمن بالقدر، وهذا معنى أنك تعلم حقيقة العلم بالله، حق الحقيقة، وتعرف الربوبية وتعرف الألوهية وتعرف الأسماء والصفات وتعرف الهداية والضلال. ولذلك أكثر من ضل الآن حتى في باب الشرك تجده من باب القدر، اللي يعذرون مثل المشركين بالجهل ما آمنوا بالقدر. نعم. حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن الصامت قال هذا في خطين، في خطين، قوموا ونستغيث، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، مع أن الاستغاثة هنا جائزة لكن لا يريد أن يعودهم على الاستغاثة بالمخلوق، والقيام أيضا لا يريد أن يعودهم على القيام للمخلوق. كل هذا فيه يعني نوع مزاحمة لتمام التوحيد، لا يقام لي يقام لله، لا يستغاث بي يستغاث بالله. نعم. أن الوليد بن عباد بن الصامت قال أوصاني أبي رحمه الله تعالى فقال يا بني أوصيك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فإنك إن لم تؤمن أدخلك الله تبارك وتعالى النار. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب. قال وما أكتب؟ قال القدر. قال فكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثني أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن يعلي بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إيهاب وكانت لهم، قال فرآني عباد بن الصامت رضي الله عنه وقد أخذت العصفور فينزعه مني فيرسله ويقول أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سعد بن أوس الكاتب عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيليز عن ثابت بن الصمت عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. هنا قال باسم، يعني من وسائل الاستحلال تغيير الاسم بسبب الباء، هنا باء السببية، بسبب اسم يسمونها إياه فيستحلون أمام الناس. هو استحلالهم قلبي، لكن حتى ما ينكرون الناس عليهم يغيرون الاسم، بس يقول هذه ليست خمر، هذا ليس ربا، هذه منتجات إسلامية اقتصادية، وهذا ليست هذه فائدة، هذه مشروب كحولي مشروب روحي. حدثنا محمد بن بكر وروح وعبد الرزاق قالوا أخبرنا ابن جريج قال وقال سليمان بن موسى أيضا حدثنا كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله تبارك وتعالى خير تحب أن ترجع إليكم إلا المقتول، وقال روح إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. وذلك في الحديث السابق من أهم الأشياء عند أهل العلم المحافظة على الأسماء، المحافظة على الأسماء الشرعية. حتى الآن إذا جيت مثلا تكلم عن الخمر لا تقول اسمه الدارج، ولا تقول مشروبات كحولية حتى، ولا تقول ويسكي، يقول خمر، لأن كلمة خمر ربطت في القرآن والسنة بالأحكام، وإذا قيلت للعامة خمر خلاص يعرف. فمدام حيلة الشيطان كذا، أول شيء غير الاسم ثم غير الحكم. فأنت أمسك الاسم الشرعي، إذا قالك هذه فائدة قل له لا تسمي فائدة، اسمها ربا، شفت الاسم هذا اللي صدى قوي ربا. وهكذا كل الأسماء الشرعية تمسكها، لأن حيلة الشيطان تغيير الاسم ثم تغيير الحكم، يلعب على الناس كذا. الرشوة يسمونها مثلا إيه بخشيش، هدية إكرامية، تعقيب أحيانا، خدمات يمشون فيها الحرام. ها إيه إيه والكافر يسمونه غير مسلم. إيه ما يبغون كلمة كافر لأن مربوط بالأحكام. الآن عند البنوك وخاصة المفتين الجهلة عندهم أهل هواء، عندهم شيء فضفاض يدخلون الحرام كله تحت رسوم خدمة. إذا بغوا يأخذون أجر على الضمان ومحرم بالإجماع، أجر على القرض، أجر على القمار، أجر شيء رسوم خدمة. فكلمة رسوم خدمة وش الخدمة هذه؟ حتى الزانية بعد تأخذ رسوم خدمة، الكاهن وكذا، ما يصلح الكلام هذا. قلوا وش الخدمة هذه؟ ما هي الخدمة؟ لكن أعوذ بالله في فتاوى تلقى رسوم خدمة، رسوم إدارية، رسوم كذا. ها نعم. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحية أنه قال: دخلت على عباد بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حديثا واحدا سوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم على النار. حتى لا يتكلوا، أجل حتى لا يتكلوا، كما فعل معاذ وغيره. ولذلك قال: ما من حديث سمعته لكم فيه خير. والحديث كلها فيها خير، بس المشكلة في المتلقي، المشكلة في المتلقي. وفيه مثل ما قال عمران المطرف: لئن شفعت لأشفعن لك. ويجوز أنك تقول للواحد إن شفعت وهو حي، تقول له: إن شفعت يا فلان اشفع لي أو اشفع فيه، بالشروط اللي ذكرها الله. بعد لابد أن الله يأذن له ويرضى عنه ويرضى عن المشفوع، وهذا معناه أن الشفاعة كلها لله. ولذلك الأعظم اطلب الشفاعة من الله عز وجل، اطلب الشفاعة من الله. لأن الناس ما في ديهم شيء. قل: اللهم شفعه في، مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم شفعه في. نعم. حدثنا قتيبة مثله قال: حرم الله تبارك وتعالى عليه النار. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال: حدثنا سعيد بن سلام عن ابن أبي حسام يعني ابن أبي الحسام، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الخيط والمخيط وإياكم الغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاش عن ابن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه كرب لذلك وتربد وجهه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. حدثنا هاشم القاسم وعفان قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشة والعسر واليسر والأثرة علينا، وأن نقيم ألسنتنا بالعدل أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال عفان: ألسننا. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جناد بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. نعم، الإيمان تصديق وجهاد، ثم دون ذلك السماحة والصبر، السماحة بالواجبات والصبر عن المحرمات، ثم دون ذلك أهون من ذلك لا تتهم الله في شيء قضى لك به. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب بعير فقال أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عماد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه باب من باب الجنة يذهب الله به الهم والغم. شوف نفس السند والحديث مقطع نفس الطويل اللي قبل شو. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عبادة بن الصامت أبو الوليد بدري عقبي شجري وهو نقيب. بدري حضر بدر، عقبي حضر العقبة، شجري حضر الشجرة، ونقيب كان أحد النقباء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى يعني بن سعيد الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن رجل من بني كنانة قال يقال له المخدجي قال كان بالشام رجل يقال له أبو محمد قال الوتر واجب قال فرحت إلى عبادة فقلت إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله تبارك تعالى العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن ضيعهن استخفافا جاء ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت فقال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال عبد الله قال حدثنا عبيدة وقال التمسوها في التاسعة التي تبقى. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج في حديثه سمعت أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن أو المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل حتى خص الملح. فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا لعبادة. فقال عبادة إني والله لا أبالي أن لا أكون بأرض تكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. معاوية ظن خطأ، ظن إن هذا اجتهاد منه ولا ظن إنه وهم، وعبادة كان حق معه، وهذا ليس في خلافة معاوية، ما أدرك خلافة معاوية عبادة، لكن كانت في إمارته وقيادة الجيوش في وقت عمر، ولذلك عمر رجع عبادة إلى المدينة، فرد عمر وقال ليس لمعاوية عليك إمرة، لكن الأرض الذي لست فيها يا أبا الوليد أنت وأمثالك لا خير فيها، الأرض اللي ما يكون فيها واحد عالم يأمر وينهى ما فيها خير، ارجع وليس لمعاوية عليك إمرة. وهذا اللي قال مالك إن القوم كانوا يهاجرون لأجل مسألة علمية ويهاجر، يقول الله لا أبالي أن أكون بأرض فيها معاوية لأنها منكر، وصل الأمر إلين عاد صار في أصل الدين ما يهاجرون. نعم. حدثنا وكيع حدثنا وسام بن زيد عن عباد بن الوليد بن عباد بن الصامت عن جده عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. إذا شفت الآن بعض أهل الدنيا يتكلمون عن استئثار الملوك بالدنيا، وش تقول له؟ لزوم البيع. قل له تراك أنت مبايع على الأثرة. قل تراك أنت مبايع على أثرة عليك، كما في اللفظ المتقدم. بايع على أثرة عليك. فإذا قال أنا ما بايعت، قل إذن ميت جاهلي. أنت بين أمرين، بينك ترد الحديث أنك تبايع على أثرة وعلى العسر واليسر. فإذا قال أنا ما بايعت، قل إذن أنت الآن ميتتك ميت جاهلي، لا يشترط أن يبايع الناس كله حتى ترده للنصوص، ولا يظهر جحوده للنص نفسه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. لأن البدءة أسهل، الجيش وراك وأنت حديث عهد بأهلك، والرجعة الجيش أمامك والخطر أعظم وبعيد عهد بأهله، فما كسبوه لهم الثلث خاص والباقي يشاركون في الجيش. نعم. إيه سرية تكون إذا كان تسبق الجيش لهم ربع ما يغنمون والباقي يشاركون فيه الجيش، ربع خاص لهم نفل. وإذا كان الجيش عود المدينة مرسلهم خلفه أخطر وأثقل وهلهم بعيدين عهد بهم يكون لهم الثلث في الرجوع. حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذا عن أبي قلاب عن أبي الأشعث الصنعاني عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت فيه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي وبهز قال حدثنا حماد بن سلامة عن جبلة بن عطية عن ابن الوليد بن عبادة ابن الصامت عن جده عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله تبارك وتعالى ولا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. قال بهز في حديثه حدثنا جبل بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة مالك إلا ما نويت. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا سلامة بن علقمة عن ابن سيرين حدثنا مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وقال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن الحطاب بن عبد الله الرقاش عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب يجلد ويرجم والبكر يجلد وينفى. حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث ابن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أو الناس أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نغتاب ولا يعظه أو يعظها بعضنا بعضا ولا نعصيه في معروف فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه فأقيم عليه فهو كفارة له ومن أخر فأمره إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الغيبة والعظه هذا واحد اللي هو في الآية بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن من البهتان الغيبة والعظه ولا يعصيه في معروف. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر حدثني ابن شهاب عن أبي إديس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبيعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم أجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوق به فهو له طهور ومن ستره الله فذاك إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال عبد الرزاق فعوقب به في الدنيا فهو له طهور أو قال كفارة. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاشي لا تكسر الراء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الوحي عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأوحي إليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني. نعم. قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجما بالحجارة والبكر والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عمير بن هانة أنه حدثه عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومشتك ومكرهك وآثرة عليك ولا تنازع أمر أهله وإن رأيت أن لك. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن حيان بن نضر أنه سمع من جناد يحدث عن عبادة بمثله. حدثنا الوليد قال حدثني ابن ثوبان عن عمير بن هانة حدثه عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال ما لم يأمروك بإثم بواح. حدث بواح بواح ايش عندك بواح ها عنده بواح ايه لا بواح يعني ايه حال كونه بواح. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض الفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة 4 ومن فوقها يكون العرش وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن حيوة وعتاب قال حدثنا عبد الله أخبرنا حيوة عن عمرو بن عمالك المعافي أن رجلا من قومه أخبره أنه حضر ذلك عام المضيق أن عباد بن الصامت أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقارا قبل أن يقسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه حتى يقسم وقال عتاب حتى نقسم ثم إن شئت أعطيناك عقالا وإن شئت أعطيناك مرارا. مضيق القسطنطينية يقول عام 32 اللي هو مضيق البسفور ده. عندكم عمر بن مالك ولا عمر؟ يقول عمر في النسخ لكن في كتب الرجال عمر هو عمر بن مالك المعافري. الشرعبي المصري يقول ولم نقف على من شارك أحمد في إخراج هذا الحديث في كل كتب السنة. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا حرب حدثنا يحيى عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عباد بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد عن ابن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عباد بن الصامت أنه قال يا رسول الله أخبرنا عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في رمضان التمسوها في العشر الأواخر فإنها وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حدثنا هاشم حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابح عن عباد بن الصامت أنه قال إني من النقب الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب وإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره مرتين أخبره أن عباد بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكهول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه فيها القراءة فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر قال قلنا أجل والله قال قلنا أجل والله إذن يا رسول الله إنه لخبط عندك قلنا أجل والله يا رسول الله هذن أجل والله يا رسول الله هذن يقول الطلبة النسخ في هذه المواضع. قال قلنا أجل والله يا رسول الله هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه من رواية ابن إسحاق. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق يعني محمد عن مكحول عن محمد محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال تقرؤون؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال فلا عليكم ألا تفعلوا إلا بفتحة كتاب فإنه لا صلاة إلا بها. حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمام الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال سليمان بن موسى حدثنا كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولا تضام الدنيا إلى القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى. خلاص يكفي. عليكم السلام ورحمة الله.